فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكرام، أحكام الأسواق المالية، أعلم أنني قد تأخرت على إخوتي الدكاترة، فالله يغفر لي. والله أنا ما أدري ماذا أقول، أنا انتهيت من المحاضرة وعنت بعض المشاكل بين الإخوة يتخاصمون فيها من الأمور المالية والمادية، فماذا أفعل؟ يعني جلست أحاول تقريب المسافات، وبعدها يعني صليت العشاء وجئت، فرجاء سامحوني على ما أنا فيه من التقصير لكم. ما زلنا مع الكلام على الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد، والكلام دعيلة كريم، والله دعيلة في سوق النقد. وأنا عايزك ضروري في أمر كده بعد ما ننتهي الدرس، ليتك تتصل فيه. بعدها سنتكلم أيضا على، كنا قد قفزنا لنأخذ الأذونات، أذونات الخزانة، والكلام على مسائلها المتعلقة بها والكمبيالة، وقد عرفنا الكمبيالة وتكلمنا عنها وبينا ما فيها وما عليها أسبوع قبل الماضي، ونحن قفزنا في الكلام على الأسهم والسندات، وهذه لابد أن نتكلم عنها. يعني إن شاء الله نحاول بإيجاز نتكلم على تعريف الخصم في الأوراق النقدية التجارية، عملية الخصم كيف تحدث بين البنوك أو بين المصارف أو بين يعني الساحب للكمبيالة أو المسحوب له أو مسحوب عليه، والكلام بعد ذلك يأتي إلى الأسهم والسندات أيضا بإيجاز. لن أطيل عليكم في هذا حتى يكون هناك على الأقل معرفة عامة بهذه المسائل المهمة في هذا الباب. التعريف الخصم، عرف الخصم بأنه عقد به ينقل حامل ورقة تجارية كالكمبيالة مثلا أو شيك أو سند ملكية هذه الورقة إلى البنك الذي يلتزم أن يعجل له قيمتها. يعني المسألة بأسرها المطلوب منها هو تعجيل القيمة، وبعد ذلك البنك يطالب يعني الحامل أو يطالب المسحوب عليه الكمبيالة بهذا المال. طبعا سيكون البنك أصلا قد أعطاه إما القيمة الإسمية أو عمل الخصم المتفق عليه بينهم، يعجل له قيمتها بعد خصم ما يمثل فائدة المبلغ حتى تاريخ الاستحقاق، ويتعهد به الحامل مقدم الورقة للخصم برد القيمة الإسمية للورقة برد القيمة الإسمية للورقة يعني دون الفائدة التي يستفيد منها البنك هنا في مسألة التعجيل. ما يجوز يا إسلام؟ أنت مش قلت إجابة فاصلة؟ بنك فيصل إسلامي لا يصح التعامل معه، تعاملاته أكثر التعاملات التي يتعامل بها ربوية، وهو اشترى أذونات خزانة أيضا. إن خفت على المال فضعه فقط، هذا الذي لك. نعم. ويتعهد به الحامل مقدم الورقة برد القيمة الإسمية للورقة إذا لم تدفع عند موعد استحقاقها في التضمين. وهناك تعريف آخر بأنه اتفاق يعجل بين البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجرد حق آخر مخصوما منها مبلغا يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورق أو السند أو الحق. وهذه مسألة كيف الشرع لابد أن يكون فيها الباب. نعم. وذلك مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك، وأن يضمن له وفاؤه عند حلول أجله. نعم. رضي الله عنكم أحسن. بس محمد عاوزتني رؤياك، بس محمد رجب عاوزتني رؤياك وأريد أن أراك والله، وأنا مقصر في حقك تقصير بالغ، لكن أتمنى أن أجلس معك، ربي يرضى عنك. نعم. وإذا عرف أيضا باتفاق عجل به بنك الخاصم لطلب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجرد حق آخر مخصوما منها مبلغا يتناسب مع المدة حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق، وذلك مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلول المسألة بأسرها. أنه يأتي حامل الكمبيالة، حامل الشيك، حامل السند، يأتي إلى البنك، هو له قيمة اسمية معينة، فهو بيشتري منه، البنك بيأخذ بيعطيه نفس القيمة، هو بيعطاه له على سبيل إيش؟ إما سبيل الشراء وإما سبيل القرض. ففي حالتين عند التوصيف الشرعي هو الذي سيبين لك يعني حكم هذا التداول الذي يحدث، لكن هو بيأخذ منه المال، بيطلب منه المال، فيعني بيعطيه القيمة الإسمية لكن مخصوم منها فائدة يتفقون عليها في هذا الباب على سبيل على مقابل التوقيت، مقابل الزمن. نعم. ولذلك هو يقول مخصوم منها مبلغا يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق، وذلك مقابل أن ينقل طالب الخص إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلول الأجل، يعني إن لم يدفع المسحوب عليه، لذلك هو يكون ضامنا للبنك أن يأتي به. فصورة الخصم هنا يتقدم حامل الكمبيالة أو الشيك أو السند أو غيرها من الأوراق التجارية إلى المصرف إلى البنك، فيطلب منه خصمها، أي أن يقرضه، إما أن تقول يقرضه إما أن تقول أنه يشتري، يقرضه ما يعادل جزء متفق عليه من قيمتها، إما القيمة الإسمية مخصوم منها الفائدة التي يتفقون عليها فيها. الثاني يقوم المصرف بدفع القيمة الإسمية المدونة على الورقة بعد أن يخصم منها ما يمثل فائدة على المبلغ المدفوع بالنظر إلى المدة البقية من أجل الكمبيالة. وانظر هنا الخصم ذلك وإن كان نظير الأجل، لكن الكلام لابد أن تعلم هل هذا شراء مال بمال، هل هو قرض جر نفع، هذا التوصيف. يبقى أنت في كل معاملة لك، دعك من المسميات، دعك من المسميات، لابد أن تصل إلى التوصيف الشرعي لها الصحيح لتسقط الحكم عليه. يقوم حامل الورقة بتظهير الورقة للمصرف، يكتب في ظهر الورقة في هذا الباب على التنازل والتقاضي وأيضا الضمان الذي سيضمنه، ويتقاضى منه المبلغ المتفق عليه اللي هو المبلغ اللي أقل من القيمة الإسمية اللي بعد خصم الفائدة، فيعتبر حامل الورقة ضامنا للوفاء بقيمة الكمبيالة، يعني يكون ضامنا لي بالتظهير هنا، يكون ضامنا للبنك إن لم يدفع المسحوب عليه، بحيث يحق المصرف الرجوع عليه ومطالبته بها إذا امتنع المصرف المقابل عن الدفع المسحوب عليه، يعني كان مصرف آخر أو كان شخص آخر لم يدفع يرجع عليه. والمسألة حتى لو قلنا بأنها حوالة ستدخل في مسألة الخلاف بين العلماء في مسألة الحوالة، هل إذا أحاله فاحتال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحيل على مليء فليحتل، هل يكون بذلك نعم الكمبيالة بالفرنسية؟ طب ماذا فعلنا يعني؟ الكمبيالة كالشيك، يعني كشيك سند فيه مال معين، ما أدري هل اقتربت هكذا أم لا، كتبها الزول أعتقد، الزول كتبها جيد، جزاك الله خير. يقوم المصرف عند تاريخ الاستحقاق بتقديم الورقة إلى المصرف القابل ويقبض منه قيمته، فإن امتنع كان له الرجوع على المظاهر اللي هو كتب على ظهر الكمبيالة أو السند على المظاهر أو على غيره من الموقعين على الكمبيالة كالساحب والمظهرين السابقين بمقتضى الضمان المذكور. هذا يعني أن خصم الكمبيالة عقد يتكون من جزئين، دفع جزء من قيمة الكمبيالة لحاملها بعد خصم القدر المتفق عليه، وهو الإشكال كل إشكال في هذا الخصم المتفق عليه الذي يؤخذ. الثاني تظهير الكمبيالة للمصرف الخاصم تظهيرا ناقلا للملكية. إذا تكلمنا على هذه المسألة، مسألة طويلة الزايد جدا في الوصف على مسألة الكمبيالات، يعني كيف نصل بقى هنا الآن إلى تكيف الشرعي، وهل هذه المعاملة التي يكون فيها الخصم هي معاملة حلال أم هي معاملة حرام؟ هذه هي المسألة التي لابد الإنسان أن يقف فيها منتظرا إلى إلى إلى إلى فهم كيفية التعامل، وأيضا مسألة التكيف الشرعي، لأن التكيف الشرعي هو الفاصل في الحكم على المعاملة. يتطلب بيان حكم خصم الأوراق التجارية بتكييف تلك الأوراق من الناحية الفقهية، لذا سوف نبين هذه. هو الحق العلماء نظروا إلى هذه المسألة يعني نظرات ثلاثة، المعاصرون يقولون بذلك لأنهم يريدون التكييف الشرعي لها أو التوصيف الشرعي لها، وكتب الفقه تمتلئ بالحالات المشابهة. وهي مسألة الحق، هو اجتهاد الحق، اجتهاد الحق. هم يجتهدون في ذلك على أمور ثلاثة، يعني بحر الدائرة في هذا الباب على الحوالة والكفالة والوكالة، وأيضا استفتجة. استفتجة قد تكون قرضا وقد تكون حوالة. طبعا هذا استلزم أن أبين الحوالة فقهيا والكفالة والوكالة، وما أدري يعني أنتم أكيد درستم هذا، يعني خلينا نجعلها على السير. إذا هم نظر الفقهاء حتى المعاصرين في التكييف على مسألة الأوراق التجارية كالسندات كالشيكات كالكمبيالات، ينظرون إلى كيفية التعامل بها، هل يكون على هذا يعتبر حوالة أم هو كفالة، أم هو حوالة وكفالة، أم هو وكالة، أم هو استفتجة. واستفتجة أيضا قد تؤول إلى الحوالة فرجعت للحوالة، استفتجة قد تكون للكفالة أو تكون قرضا كما محمد نجيب المطيعي يجعلها قرضا. فهي المسألة هنا في التداول عند التوصيف الشرعي بين النظر في هذه المسألة على هذا الباب، وهل هي تكون يعني وصفين شرعيين أم تنزل على وص واحد حتى نستخرج الحكم. كما قلت النظر فيها لأراء المعاصرين بأن الكمبيالة تعتبر حوالة. لذلك فضل الدكتور عمر بن العز المترك قال عن أوراق أنواع الأوراق التجارية، وعلى كل فإنه لا محظور شرعا في تحرير هذه الأوراق لأنها إما وثيقة بدين. من المشرفين، خذ الرقم من المشرفين، إما وثيقة بدين كما في السند الإذني وتحريرها مطلوبا شرعا للاستثاق. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين نعم إلى أجل مسمى فاكتبوا، وإما حوالة كما في الكمبيالة، وإما حوالة وكالة كما في الشيك. فهنا الخلاف في النظر في هذا الباب. الكمبيالة طبعا قلنا في أطراف ثلاثة، يعني في الكمبيالة وكما شرحنا قبل ذلك مسألة الكمبيالة. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفين النقية، وتلك عقيدة السلفين النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.